لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نواصل الحديث حول الوصايا النبوية، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر أصحابه أحيانا بها ويوصيهم بكل ما فيه نفعهم في الدنيا والآخرة، أو كانوا يسألونه رضوان الله عليهم الوصية فيوصيهم صلوات الله وسلامه عليه بكل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. ووصية اليوم من النوع الأول، وهو الذي بادر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى وصيتهم. ووصية اليوم في الحث على الأكل من الحلال والتحذير من أكل الحرام. فكما روى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فقال: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبه، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبه، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: ثم ذكر الرجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر لهم مثالا عن الذين انحرفوا عن هذا المنهج وهو أكل الطيب والحلال. قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. قال: ومطعمه من حرام، ومشربه من حرام، وملبسه من حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك. ومعنى هذه الوصية في الجملة، ثم نسير معها تفصيلا بإذن الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الله عز وجل أمر المؤمنين والمرسلين من قبلهم بأكل الحلال واجتناب الحرام. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك نوع من الناس سلكوا مسلكا آخر غير مسلك الرسل والمؤمنين، وهو أنهم عمدوا إلى أكل الحرام والعياذ بالله، وتركوا الحلال الطيب، فكان جزاؤهم أن حرموا من إجابة الدعاء، وإن أتوا بالأسباب التي هي من أسباب إجابة الدعاء كما سيأتي كذلك في التفصيل. فهذه وصية في جملتها تحث على أكل الحلال وتحذر من أكل الحرام والعياذ بالله. وأكل الحلال عباد الله أمر رباني جاء به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فكما في هذه الوصية كذلك أمر الله سبحانه وتعالى وقال: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. يا نبينا، إذا سألك الناس عما يحل لهم قل: لا يحل لكم إلا الطيب. والطيب هو الطاهر المطهر الذي لا يدخله شيء من الخبث ولا يدخله شيء من الحرام. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، أي لا يحل لكم إلا أكل الطيب والكسب الطيب. وقال الله سبحانه وتعالى للناس أجمعين: قال: يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وهنا فائدة ولطيفة، وهي مناسبة النهي عن اتباع خطوات الشيطان بعد الأمر بالأكل من الحلال الطيب. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال علماء التفسير أن في ذلك تنبيه على شدة أكل الحرام في إفساد حال المسلم، فإن الشيطان يسعى في أن يجعل المسلم يأكل لقمة واحدة من الحرام فإنها البداية، وبعدها يفسد حاله. فإن المسلم إذا أكل الحرام فسد كل حاله، فلا تنفعه لا صلاة ولا زكاة ولا شيء، فمطعمه سيكون حراما ومشربه سيكون حراما وحجه سيكون حراما وهكذا، وذلك لأنه غذي بالحرام والعياذ بالله. ولذلك نهانا الله سبحانه وتعالى عن أكل الحرام وحثنا على أكل الحلال. كذلك يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل أكل الحلال ويحذر كذلك من أكل الحرام. ففي الوصية التي بين أيدينا فيها الحث على أكل الحلال والتحذير من أكل الحرام، وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل الحلال ولو كان قليلا. يقول صلى الله عليه وسلم: من تصدق بتمرة من كسب طيب، من تصدق بتمرة من كسب طيب قال أخذها الله بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه فتكون يوم القيامة كمثل الجبل العظيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يجعل لك أجر هذه التمرة يوم القيامة كالجبل العظيم، يربيها الله عز وجل لك كما تربي أنت فرسك الصغير. هكذا عباد الله، الحلال وفضل الحلال هو مبارك والله عز وجل يبارك فيه، أما الحرام والعياذ بالله فهو يمقت الرزق، وكما سيأتي في العقوبات والعاقبات والآثار. كذلك جاء في كلام السلف رحمهم الله تعالى ما يحذر من أكل الحرام ويحث على أكل الحلال. يقول سليمان بن أبي يسار، يقول: النجاة في ثلاثة، النجاة في ثلاثة. قال: أداء الفرائض واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأكل الحلال. اتباع الفرائض أي إقامة ما جاء به الدين على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأكل الحلال، لأن أكل الحرام والعياذ بالله والكسب الحرام والعياذ بالله يذهب الحلال ويجعل الحلال والعياذ بالله يذهب، ويبقى شؤم الحرام والعياذ بالله، كما سيظهر معنا كذلك في الكلام عن الآثار. ويقول وهيب بن الورد رحمه الله، يقول: والله لو قمت مثل هذه السارية فإنه لا ينفعك شيء حتى تنظر ماذا يدخل بطنك، أمن حلال هو أم من حرام. أي لو قمت مثل هذه السارية لله تصلي، تقف عمرك كله تصلي لله، فلا ينفعك ذلك حتى تنظر ماذا يدخل بطنك، أمن حلال هو أم من حرام. ولذلك قالوا: الحجر المغصوب في البناء هو سبب الخراب، الحجر المغصوب في البناء هو سبب الخراب. لأنك إذا بنيت بناء عظيما من الحلال لكنك وضعت حجرا فيه من الحرام، هذا الحجر سيكون سببا في خراب هذا البنيان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يأكلون الحلال، فأكل الحلال طيب وأكل الحرام خبيث والعياذ بالله. لذلك عاقبة أكل الحرام سيئة خبيثة في الدنيا والآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن من أسباب الهلاك في الدنيا وفي الآخرة أكل الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها صورتين من صور أكل الحرام التي لا تحصى في حياة الناس. قال: أكل الربا وأكل مال اليتيم. هاتان صورتان من أكل الحرام، وأكل الحرام والعياذ بالله صوره لا تعد ولا تحصى، لا سيما في هذا الزمان الذي صار الناس والعياذ بالله يتنافسون في أكل الحرام ويبدعون في الأسباب وفي الطرق وفي الوسائل لأكل هذا الحرام، وغش بعضهم بعضا وأكل بعضهم مال الآخر، بل ربما بعضهم ظن أن هذا من الذكاء والفهلوة كما يقولون، فصاروا يتفننون في وسائل أكل الحرام والعياذ بالله، حتى أن الواحد منهم والعياذ بالله صار أكله حراما من حرام صرف وهو لا يشعر. لماذا؟ من كثرة ما هو يأكل الحرام والعياذ بالله. وهذا مصداقه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يدري الرجل من أين أخذ المال، من حله أو من حرامه. لا يدري الرجل من كثرة ما هو والعياذ بالله يتحايل لأكل الحرام والعياذ بالله، بل ربما صار هذا عادة له فصار لا يشعر بأنه حرام، هو يتداول ذلك في يومه وليله. وبين يدي ذلك عباد الله تنبيه مهم جدا، وهو أن البعض منا ربما يظن أن الكلام عن أكل الحرام ينحصر مثلا في أكل الربا، في الرشوة ونحو ذلك. لا والله، إن صور أكل الحرام لا تحصى، وأنا لا أستطيع أن أحصيها عليكم في هذا المجلس، بل كل واحد منا يرى من الصور ويسمع ما هو ربما والعياذ بالله عند بعض الناس لا يبالي به. إن من صور مثلا أكل الحرام اليسير في ظن بعض الناس هو الغش في الحبارة وفي الكلام ونحو ذلك، كأن يقول له: اشتريت لك هذه بكذا، وهو اشتراها بأقل مثلا، فهذا أكل للحرام. هذا الجنيه، هذه الجنيهات التي أخذها، هذا أكل لحرام. الموظف الذي يوقع له زملاؤه في العمل وهو في بيته، هذا يأكل الحرام. الذي يمشي قبل موعده، هذا يأكل الحرام، وغير ذلك، إلى أن تصل إلى صور الحرام القبيحة التي هي مشتهرة بين الناس، ويظن كثير من الناس أن أكل الحرام هو محصور في ذلك، بيع الخمور والرشوة والربا ونحو ذلك. لا أبدا، انظر إلى الأسواق تعج بأكل الحرام والعياذ بالله، والحلف الكاذب والعياذ بالله لأكل الحرام. ولذلك عاقبة أكل الحرام والعياذ بالله عاقبتها شديدة. فتعالوا معنا نستمع إلى بعض عواقب وآثار أكل الحرام والعياذ بالله، صغيرا كان أو كبيرا، في الدنيا وفي الآخرة. وإن من عواقب وآثار أكل الحرام والعياذ بالله، أولا أنه لا يقبل الله دعاءه. الذي يأكل الحرام إذا رفع يديه يدعو الله عز وجل لا يقبل الله منه الدعاء. والشاهد على ذلك الأكبر الوصية التي بين أيدينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه من حرام، وملبسه من حرام، ومشربه من حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي ضرب به المثال شد الرحال إلى بيت الله الحرام، هذا الرجل الذي ضرب به المثال خرج حاجا لبيت الله، الرجل يطيل السفر. وانتبهوا عباد الله، إن هذا الرجل يصطحب معه أربعة أسباب لإجابة الدعاء، هي من أسباب إجابة الدعاء، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له، أي كيف يستجاب لهذا الذي يأكل الحرام مع أنه أتى بأربعة أسباب من أسباب استجابة الدعاء. الأول إطالة السفر، فالمسافر له دعوة مستجابة. والثاني أنه أشعث أغبر، أي تشعث وتغبر بدنه من جراء السفر لأجل الحج، وهذا أيضا من دواعي الإجابة، يرفع يديه إلى السماء، وهذا مشهد يدل على الذل والافتقار. ثم يا رب يا رب، وهذا السبب الرابع، أنه ينادي الله بربوبيته، أي أنه فتح أعظم الأبواب وهو الربوبية لأجل أن يسأل، ومع ذلك منع الإجابة، أغلقت في وجهه أبواب الإجابة، أنى يستجاب له؟ لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أنى يستجاب له؟ ولذلك الذي يأكل الحرام يرفع يديه ما يرفع، لا يقبل الله عز وجل منه دعاء. وقد روي في الحديث، وإن كان ضعيف السند لكنه في فضائل العمل، أن سعدا قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أكل الحلال سبب لاستجابة الدعاء. ولذلك قال بعض السلف في من يدعون ويكثرون الدعاء ولا يستجاب لهم وهم يأكلون الحرام، قال لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالحرام، أنت الذي سددت طريق الاستجابة لك، أنت تأكل الحرام، وإياك أن تظن أن الحرام كما ننبه هو لابد أن يكون الكثير المتضاعف، أبدا، إن لقمة واحدة من الحرام والعياذ بالله تنغص عليك دينك ودنياك، والعياذ بالله. كذلك من أثار وعواقب أكل الحرام والعياذ بالله أنه تمحق بركة مالي وحالي آكل الحرام، تمحق بركة ماله ويمحق بركة حاله الذي يأكل الحرام والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا أمثالا على من يأكلون الحرام، والصور لا تحصى كما ذكرنا، فهذا مثال على الباعة الذين يبيعون في الأسواق، ترى الواحد منهم يكثر الحلف بأن السلعة تقف عليه بكذا وأنه اشتراها بكذا وهو يكذب، فهذا يأكل الحرام والعياذ بالله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الذي يحلف كذبا ليروج سلعته هذا يمحق الله بركة المال الذي يأتي إليه لأنه جاء بالحرام. ويذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثالا آخر على الباعة أيضا الذين يغشون في بيعه، فهو لا يحلف لكن يغش في البيع، يطفف في المكيال، يغش في السلعة، في نوعها، في جودتها، نحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينه بورك في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، أي الذي يكذب ويغش تمحق بركة بيعه والعياذ بالله. ويقول الله عز وجل في من يأكل الربا وهو من الأكل الحرام، قال الله تعالى يمحق الله الربا. وهكذا عباد الله في كل صورة من أكل الحرام على أي صورة كانت، فالمعنى واحد هو أن من أكل الحرام يمحق الله بركة ماله وحاله والعياذ بالله. ولذلك أنت ترى ذلك في الناس والله وتراه بعينك كل يوم. انظر إلى كثير من هؤلاء الذين يغشون في الميزان والذين يطففون وكذا، ترى الواحد منهم والعياذ بالله مهما جمع المال ترى الله عز وجل لا يجعل له فيه بركة، فتراه لا يستمتع بهذا المال. منهم من ينفقه في العلاج، ومنهم من ينفقه في كذا وغير ذلك. وكثير من التجار الذين يغشون ويأكلون الحرام، انظر إلى حالهم والعياذ بالله، وانظر إلى النقمات التي تتنزل من رب السماوات على رؤوسهم من أكل الحرام الذي يأكلونه. هذا يعيش عمره بالأدوية، وهذا يعيش عمره يسلط عليه ولد من أولاده أو زوجة من زوجاته أو غير ذلك. تراهم والعياذ بالله قد محقت بركة أموالهم ومحقت بركة أحوالهم والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم يأكلون الحرام والعياذ بالله. كذلك من عاقبة أكل الحرام والعياذ بالله أنه مستجلب لغضب الله سبحانه وتعالى. فالذي يأكل الحرام يمشي في غضب الله والعياذ بالله، ويسعى في غضب الله تعالى، ويقوم ويقعد في غضب الله تعالى، ونعوذ بالله من ذلك. ويضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثالا على أكل الحرام وأنه يستجلب غضب الرب سبحانه وتعالى. في حال هذا الذي يحلف الكذب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال: من حلف على يمين هو فيها فاجر أي كاذب ليقتطع مال امرئ مسلم عشان ياخذ مال ليس ماله لقي الله وهو عليه غضبان. ومن العواقب والآثار كذلك والعياذ بالله لأكل الحرام، بل هي أشد العواقب وأعظمها والعياذ بالله، ألا وهو استحقاق النار والعياذ بالله. إن الذي يأكل الحرام مستحق لدخول النار. إن أكل الحرام والعياذ بالله يجلب على صاحبه عقوبة النار والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آكل الحرام عموما، قال: من قال كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. كل لحم نبت من حرام، لحمك عافانا الله وإياكم، ولحم أبنائك إن أكلتهم الحرام وأطعمتهم الحرام والعياذ بالله، كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به والعياذ بالله. فبان من ذلك أن عقوبة أكل الحرام والعياذ بالله هي استحقاق النار. ولذا كانت المرأة الصالحة من نساء السلف رضوان الله عليه تضرب لنا المثال الرائع في التحذير لزوجها من أكل الحرام، فتقول له إذا خرج إلى عمله في الصباح: يا أبا فلان اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا حلال، فإنا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على نار الآخرة وعذاب الآخرة. بقي لنا أن نذكر على مسامعكم صورا للصالحين الذين يتورعون عن أكل الحرام ويسعون في أكل الحلال الطيب كما أمر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالله سبحانه وتعالى أمر بذلك، والصالحون يتحرون ذلك، وكذلك يتحرون تجنب الحرام ولو كان من أصغر الأشياء. ها هو سيد الصالحين رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثال الرائع في تحري أكل الحلال واجتناب أكل الحرام. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما بيته فيجد تمرة على فراشه أو ساقطة في الأرض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة على فراشي أو ساقطة فأهم بأكلها ثم أخشى أن تكون من الصدقة. ثم أخشى أن تكون من الصدقة. بعدما يهم بأكلها في بيته يتذكر صلى الله عليه وسلم، لعل أحدا من أهل البيت غير أهله، أي من العبيد أو من الخدم أو نحو ذلك، أتى بهذا التمر وهو من الصدقة، فإنه يخاف صلى الله عليه وسلم أن يكون هذه التمرة من تمر الصدقة، وهو صلى الله عليه وسلم وأهله لا تحل لهم الصدقة ولا يأكلون من الصدقة. وها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي تعلم على يد سيد الصالحين صلوات الله وسلامه عليه أكل الحلال والتورع عن الحرام والحذر من الحرام. ها هو كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يأتيه ذات يوم عبد من العبيد رقيق عنده، كان قد كاتبه، والمكاتبة هي أن يحرره على أن يأتي كل يوم له بشيء، فجاء هذا العبد بشيء من الطعام فأكل منه أبو بكر، ثم بعدما أكل قال له العبد: تدري من أين هذا؟ قال: من أين؟ قال: لقيت رجلا كنت قد تكهنت له في الجاهلية وأنا لا أحسن الكهانة، فأعطاني على ذلك، فهذا الذي أكلت منه. أي أنه لقي رجلا قد لقيه منذ سنوات في الجاهلية وكان قد تكهن له، أي قال له مثل ما يقول المنجمون والعرافون: هذا أكل حرام والعياذ بالله. فلما لقيه الرجل أعطاه شيئا من الطعام، فجاء به فأكل منه أبو بكر. فلما قال له ذلك تقول أم المؤمنين عائشة: فوضع أبو بكر أصبعه في فمه فأفرغ كل ما في بطنه وقال: والله إن لم يخرج إلا ومعه نفسي لأخرجتها. انظر، والعلماء في الفقه يتكلمون في مثل هذه المسألة وأنه لا يلزم ذلك، فانظر إلى ورع هؤلاء رضوان الله عليهم وخشيتهم من أكل الحرام. وها هو الإمام البخاري رحمه الله بركة أبيه، يقول أحمد بن حفص: دخلت على أبي الحسن إسماعيل البخاري، أي والد الإمام البخاري، وهو في مرض موته، فقال لي: يا أحمد، ما أعلم درهما في مالي من حرام ولا درهما في مالي من شبهة، أنا والحمد لله أشرف قبل موتي وأنا أنفاسي تخرج إلى الله أني ما أكلت حراما ولا أكلت شبهة ولو درهما. يقول: فلما قال ذلك، يقول أحمد بن حفص: فلما قال ذلك تذكرت الإمام البخاري ابنه، وتذكرت قول الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا، أي أن أكل الحلال أثره يبقى في ولدك وأهلك فيكونون مباركين. وها هو الإمام عبد الله بن المبارك أبوه المبارك، كان عبدا ثم حرر وكان يعمل أجيرا عند صاحب بستان، وظل سنوات يعمل عنده في بستانه أجيرا، وذات يوم خرج صاحب البستان وقد حضر ضيوف عنده له، فخرج إلى البستان ليجلس فيه، فقال للمبارك: يا مبارك، ائتنا ببعض الرمان لأضيافنا. فذهب المبارك فأتى بالرمان، فإذا بهم لما جاءوا يأكلون وجدوا فيه التالف والحامض ونحو ذلك، فقال له صاحب البستان: يا مبارك، أقول لك ائتنا برمان للأضياف، تأتني برمان فيه تالف وحامض، ألا تعرف هذا من ذاك؟ قال: ما أذنت أنت لي آكل منه يوما حتى أعرف. فتحجب الرجل وقال: أنت منذ سنوات إلى يومك هذا في البستان ولم تأكل من رمانه ولو مرة؟ قال: نعم. فتعجب الرجل أكثر وجعل يسأل العاملين في البستان معه، فقالوا: ما رأيناه يأكل ولو مرة واحدة. فجاء إليه صاحب البستان وقال: يا مبارك، أريد أن أسألك، إن لي ابنة واحدة فلمن أزوجها؟ قال: إن اليهود يزوجون للمال، والنصارى يزوجون للجمال، والعرب يزوجون للحسب والنسب، والمسلمون يزوجون للتقوى. فقال: وأنا ما وجدت أتقى منك. وزوجه ابنته. تعفف المبارك عن أكل الحرام ولو كان يسيرا، فساق الله عز وجل له البستان وابنة صاحب البستان كله. ولذلك خرج من ظهر هذا الرجل الإمام العلم المبارك عبد الله بن المبارك. وها هو جنيد البغدادي يدخل يوما إلى بيته، فوجد ولده الرضيع في يد جارية ترضعه، فانزعج وخطف وأخذ الولد من يد هذه الجارية، وانزعج انزعاجا شديدا. فقالوا: لما تفعل هذا؟ قال: هذه جارية جارنا، وجارنا يأكل الربا، وجاريته تأكل من ماله، وأنا لا أرضع ولدي حراما. فانظر إلى هؤلاء الذين كانوا يتحرون ذلك، وانظر إلى عظيم تحريهم للطيب وتجنبهم للحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصية اليوم التي سقناها في أول الحديث: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبه، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه من حرام، وملبسه من حرام، ومشربه من حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فليتق الله الباع والتجار والسماسرة والمقاولون والموظفون والعاملون وكل إنسان، فليتق الله في نفسه وفي عياله، فإن أكل الحرام يؤثر في النفس وفي الذرية. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.